بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف وفقه الله تعالى: أقسام العلم. بعد أن عرفنا في الدرس السابق أن العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، وعرفنا مراتب الإدراك الستة، وهي اليقين والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب، فرغنا من هذا كله. الآن سنتكلم عن مسألة جديدة، وهي أقسام العلم، ليس أقسام الإدراك، ليس مراتب الإدراك، هذا فرغنا منه سابقا. الآن سنتكلم عن أقسام العلم نفسه. العلم عند المناطق الذي عرفناه بأنه مطلق الإدراك، هذا العلم ينقسم عند المناطق إلى قسمين: التصور، التصديق. هذان المصطلحان شهيران جدا في علم المنطق، ويكثر استعمالهما جدا في علم المنطق، ولشهرة هذين المصطلحين تسرب هذان المصطلحان من علم المنطق إلى العلوم الأخرى. فمثلا نجد هذين المصطلحين في علم البلاغة، ونجد هذين المصطلحين في علم أصول الفقه وفي غيرهما من العلوم. طيب، فما المقصود الآن بالتصور والتصديق؟ يقول المصنف: التصور هو الإدراك بلا فهم، عفوا، هو الإدراك بلا حكم. الإدراك بلا حكم يعني أن تفهم الشيء دون أن تحكم عليه بشيء، هذا هو التصور. يعني أن تحصل صورة الشيء في ذهنك. عندما أقول لك مكة، ما الذي يحصل لك؟ تحصل صورة مكة في ذهنك. عندما أقول لك كتاب صحيح البخاري، تحصل صورة صحيح البخاري في ذهنك، تمام؟ تدرك وتفهم ما معنى صحيح البخاري دون أن تصدر حكما عليه، لا بالتصديق ولا بالتكذيب، دون أن تصدر عليه أي حكم. إذن ما هو التصور؟ التصور هو الإدراك فقط، دون أن تصدر حكما على هذا الشيء. أما التصديق فهو الإدراك مع حكم، يعني أن تفهم الشيء ثم بعد ذلك تصدر عليه حكما، تصدر عليه حكما سلبا أو إيجابا. يقول المصنف: ما معنى هذا الكلام؟ تصدر عليه حكما بمعنى أنك تصدر عليه حكما بالتصديق أو التكذيب، كما سنرى الآن. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت لك اليابان، ماذا سيحصل لك؟ ستتصور في ذهنك بلاد اليابان. ثم قلت لك اليابان متطورة، ماذا سيحصل لك؟ سوف تتصور ثلاثة أمور: واحد، بلاد اليابان، تتصور في ذهنك هذه البلد، هذه البقعة الجغرافية، هذا واحد. ثانيا، معنى التطور، ستفهم أنت في ذهنك معنى التطور، وهو نقيض التخلف مثلا. طيب، الشيء الثالث الذي ستتصوره: فهم العلاقة بين التطور واليابان، أي فهم نسبة التطور إلى اليابان. يعني ما العلاقة بين التطور وبين اليابان؟ تنسب هذا إلى هذا، تمام؟ ففهمك لهذه الأمور الثلاثة كله يعد من قبيل التصور. لماذا؟ لأنك لم تصدر على هذا الكلام حكما، لا بالتكذيب ولا بالتصديق. فإن أصدرت عليه حكما بالتكذيب أو التصديق، انتقل إلى شيء آخر يسمى عند المناطق بالتصديق. يقول المصنف: إلى هنا لم تخرج من دائرة التصور، فأنت فقط تصورت اليابان، هذا واحد، والتطور، هذا الثاني، والعلاقة بين اللفظين. يعني فهمت العلاقة بين اللفظين، وهي إثبات نسبة التطور إلى اليابان. نحن عندنا ثلاث أمور: فهم معنى بلد اليابان، اثنين، فهم هذه الحركة وهي حركة التطور، ثلاثة، إثبات نسبة هذا التطور إلى هذا البلد. هذه ثلاث أمور، هذا كله يعد من قبيل التصور. طيب، فأنت فقط تصورت اليابان والتطور والعلاقة بين اللفظين، لكن الآن إن صدقت هذه الجملة أو كذبتها فهذا يسمى التصديق. إذن لو قال لك قائل: اليابان متطورة، فقلت له صدقت، هذا يقال له تصديق. لو قال لك قال: اليابان متطورة، فقلت له كذبت، هذا أيضا يسمى تصديقا. طيب، لأنه ليس المقصود بالتصديق أن تصدق القضية، لا، المقصود بالتصديق أن تصدر عليه حكما بصفة عامة، تصديقا أو تكذيبا. يقول المصنف: فالتصور هو حصول معنى في الذهن دون أن يكون هناك أي حكم. أما التصديق فهو أن تحكم على القضية سواء بالصدق أو الكذب. فليس المقصود بالتصديق أن تصدق القضية، ولكن المقصود أن تصدر حكما عليها سواء تكذيبا أو تصديقا. طيب، نأخذ مثلا آخر. لو قلت لك مثلا: زيد عالم. فهمك لمعنى زيد بأنه شخص، هذا تصور. فهمك لمعنى عالم بأنه ذو علم، طيب، هذا تصور. فهمك لنسبة العلم إلى زيد، فهمك لنسبة أو وإثبات العلم إلى زيد، هذا أيضا تصور. بعد ذلك إذا قلت صدقت هذا الكلام أو كذبته، هذا يقال له تصديق. هذا الذي قرره المصنف، ونحن نمشي على ما قرره المصنف، وإلا يعني بعض المناطق يعرض هذه المسألة بطريقة أخرى. طيب، إذن التصور هو حصول معنى في الذهن، التصديق هو إصدار الحكم على المعنى الموجود في الذهن. نعم. من خلال ما مضى ندرك أن التصديق لاحق للتصور. نعم، هذا صحيح. التصديق مرحلة ثانية. أيهما يأتي أولا؟ العقل يقول الذي يأتي أولا هو التصور، والذي يأتي ثانيا هو التصديق. لذلك من العبارات الشهيرة بين طلبة العلم والعلماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني التصور هو الأصل والحكم هو الفرع، لأنك لا تستطيع أن تحكم على شيء سلبا أو إيجابا، تصديقا أو تكذيبا، إلا إذا حصل عندك تصور صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن تتصور الشيء تحكم. فالذي لا يعرف مكة مثلا، هل يستطيع أن يحكم بأنها قريبة أو بعيدة؟ الذي لا يعرف المدينة المنورة، هل يستطيع أن يحكم بأنها مقدسة أو غير مقدسة؟ الذي لا يعرف القرآن الكريم، هل يستطيع أن يحكم بأنه محرف أو غير محرف مثلا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. أنت لم تقرأ القرآن الكريم، كيف حكمت عليه بأنه محرف مثلا؟ طيب، أنت لم تقرأ صحيح البخاري، كيف حكمت عليه بأنه فيه أحاديث مكذوبة مثلا؟ هكذا وهكذا في كثير من نقاشاتنا، نحن نحكم على أشياء سلبا أو إيجابا، تصديقا أو تكذيبا، والحال أننا لم نتصوره. وهذا من مصائب هذا الدهر، أن كثير من الناس يحكم على أشياء قبل أن يتصورها، وهذه طامة من طوام هذا العصر. إذن ينبغي يا أخوان لكل طالب علم ولكل مثقف ولكل عاقل ألا يحكم على شيء سلبا أو إيجابا إلا بعد أن يتصوره تصورا تاما. إذا تصورت هذا الشيء وحصلت صورته كاملة في ذهنك، بعد ذلك لك أن تحكم عليه سلبا أو إيجابا، قبل ذلك لا يحق لك أن تتكلم فيه بكلمة. إذن هذه قاعدة عقلية متفق عليها بين عقلاء البشر، وهي أنهم يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني التصور هو الأصل والحكم هو الفرع. يقول المصنف: من خلال ما مضى ندرك أن التصديق لاحق للتصور، فلا بد من أن يحصل التصور أولا ثم يحصل التصديق، وهذا ما يسميه علماء المنطق الترتيب الطبيعي. الترتيب الطبيعي. طيب، والتصور والتصديق هما ركيزتا علم المنطق، كما سبق أن شرحنا ذلك في المقدمة. وبناء على ما مضى، فإن التصور هدفه أن يجيب عن سؤال: كيف نفهم؟ كيف نفهم؟ يعني مثلا في السؤال السابق لما قلنا اليابان، كيف تفهم اليابان؟ صور لي اليابان، تقول: هي بلد مثلا في شرق آسيا تقع بين كذا وكذا. هذا تصور، هذا محاولة للفهم. إذن التصور يجيب عن سؤال إيش؟ كيف نفهم؟ والتصديق هدفه أن يجيب عن سؤال كيف نحكم، كيف نحكم. وإذا عرفنا الفرق بين التصور والتصديق فإنه يمكن أن نقسم الجهل تقسيما جديدا إلى قسمين: جهل تصوري، جهل تصديقي. جهل تصوري كيف؟ أي إنك لا تفهم المسألة نفسها. فمثلا حين أقول لك الربا حرام وأنت لا تعرف ما معنى الربا أصلا، فأنت حينها تتصف بالجهل التصوري. يعني حتى في المثال السابق مثلا لو قلنا لقائل، لو سألنا أحدا وقلنا له هل اليابان متطورة، فقال أنا لا أعرف اليابان أصلا، ولا أعرف أين تقع، ولا أعرف ما هي اليابان، هذه بلد أم مدينة أم سيارة، لا أدري. هذا جهل ماذا؟ جهل في التصور، جهل في التصور. طيب جهل تصديقي أي إنك تفهم المسألة ولديك تصور عنها لكن لا تعرف حكمها وتقييمها. فأنت تعرف مثلا معنى الربا لكن لا تدري هل هو حرام أو لا. في هذه الحالة تكون متصفا بالجهل التصديقي أو الجهل التقييمي، يعني لا تستطيع أن تقيم هذا الشيء. لو قال لك قائل الربا حرام، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فتقول مثلا لا أدري. لو قال قائل مثلا لا أدري، هذا جهل، جهل في التصديق. لماذا؟ لأنه يعرف ما معنى حرام، ويعرف ما معنى ربا، ويعرف العلاقة بين الحرمة وبين الربا، يعرف أن المقصود هو إثبات الحرمة إلى الربا، يعرف هذه الأمور الثلاثة، ولكنه يجهل الإصدار الحكم على هذه الجملة تصديقا أو تكذيبا، لا يستطيع أن يقول لك صدقت أو كذبت. هذا يقال له ماذا؟ جهل في التصديق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبحث جديد وهو المبحث الثاني: أقسام التصور والتصديق. إذا عرفنا العلم وأن العلم هو مطلق الإدراك، وعرفنا أن العلم عند المناطق ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. الآن كما تلاحظون نحن ندخل في تفاصيل التفاصيل بالتدريج، يعني من الأعلى إلى أدنى. بدأنا بالعلم، ثم عرفنا العلم بأنه مطلق الإدراك، ثم قسمنا الإدراك إلى 6 مراتب، ثم رجعنا للعلم مرة أخرى وقسمنا العلم نفسه إلى قسمين: تصور وتصديق. الآن سنمسك التصور والتصديق هذا وسنقسمه، واضح؟ نمسك التصور والتصديق نفسه ونقسمه إلى أقسام. يقول المصنف وفقه الله: بعد أن فهمنا التصور والتصديق نأتي الآن لنتحدث عن أقسامهما. فالتصور والتصديق إما أن ندركهما بلا حاجة إلى تأمل وتفكر، وهذا ما نسميه التصورات والتصديقات الضرورية، أو نحتاج إلى تأمل وتفكر في إدراكهما، وهذا ما نسميه التصورات والتصديقات النظرية. إذن التصور إما أن يكون نظريا يحتاج إلى تأمل، أو ضروريا لا يحتاج إلى تأمل. والتصديق كذلك. إيش يعني تصديق كذلك؟ يعني والتصديق أيضا إذا كان يحتاج إلى تأمل وتفكير وبحث ودراسة هذا يقال له نظري، وإذا كان لا يحتاج إلى بحث ولا تفكير ولا تأمل ولا دراسة هذا يقال له ضروري، تصديق ضروري. إذن التصور ينقسم إلى قسمين: تصور نظري، تصور تصديقي، تصور نظري وتصور ضروري. والتصديق أيضا ينقسم إلى قسمين: تصديق نظري وتصديق ضروري. طيب ما الفرق بين الضروري والنظري؟ من اسمهما سمي نظريا لأنه يحتاج إلى نظر، فأي شيء يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكر وبحث ودراسة هذا يقال له نظري مطلقا، سواء كان تصورا أم تصديقا، تمام؟ والشيء الذي لا يحتاج إلى بحث ولا إلى تأمل ولا إلى دراسة ولا إلى تفكر وإنما مباشرة تدركه هذا يقال له ماذا؟ ضروري مطلقا، سواء كان تصورا أم تصديقا. طيب لماذا سمي نظريا؟ عرفنا لأنه مشتق من النظر والتأمل. طيب لماذا سمي ضروريا؟ قالوا لأن النفس، لأنك تجد نفسك مضطرا إلى التسليم والتصديق به، تجد نفسك لا تنازعك في هذا، مثل أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، هل نفسك تنازعك في هذا؟ لا، تجد نفسك مضطرا إلى التسليم به، هذا يقال له علم ضروري، يقال له ضروري. وينقسم إلى هذين القسمين: تصور ضروري، تصديق ضروري، تصور نظري، تصديق نظري، تمام؟ وهذا مر بنا، هذه المسألة مرت بنا أين؟ مرت بنا في شرح الورقات، هذه ليست جديدة عليكم، مرت بكم في شرح الورقات في علم أصول الفقه. يقول المصنف وفقه الله: إذن التصور إما أن يكون نظريا يحتاج إلى تأمل، أو ضروريا لا يحتاج إلى تأمل، والتصديق كذلك. لنتحدث أولا عن التصور، حيث ينقسم التصور إلى قسمين: التصور الضروري والتصور النظري. فما المقصود بهما؟ التصور الضروري هو التصور الذي لا نحتاج في إدراكه إلى تأمل أو نظر، وإنما ندركه بالضرورة الفطرية في كل إنسان. فمثلا حين أقول لك السماء، هل تحتاج إلى تأمل وشرح حتى تتصور معنى السماء؟ لا، سوف تتصور السماء بمجرد أن أنطق بها، تمام؟ هذا مثال التصور الضروري. عندما أقول لك أرض، هذا تصور ضروري لأنك مباشرة تفهم، أيها العربي تفهم مباشرة ما المقصود بالأرض. عندما أقول لك مثلا كتاب، عندما أقول لك ماء، نار، هذه الأشياء لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى شرح ولا إلى جهد. إذن هذا هو التصور الضروري. التصور النظري عكسه هو الشيء الذي إذا سمعت به تحتاج إلى بحث ودراسة ونظر وتفكر. لو قلت لك مثلا الميرتوقراطية، الميرتوقراطية، هذه اللفظة هل ستفهمها مباشرة أم ستحتاج إلى تأمل ونظر وشرح؟ لا شك أنك ستحتاج إلى أن تبحث عن هذا المصطلح حتى تفهمه وتحصل صورته في ذهنك، وهذا ما نسميه بالتصور النظري. التصور النظري لأنه يحتاج إلى نظر وتفكر حتى تتصوره، بعكس التصور الضروري فهو يحصل في الذهن دون الحاجة إلى التفكر والنظر، بل بمجرد النطق به. نعم. خذ مثالا آخر، لو قلت لك واحد، سوف تتصور رقم واحد مباشرة. لماذا؟ لأنه شيء بدهي وهذا تصور ضروري، هل تحتاج إلى بحث وإلى دراسة وإلى تأمل؟ لا، مباشرة تفهمه. لكن لو قلت لك نصف سدس الاثني عشر، نصف سدس الاثني عشر، هل ستعرف ماذا أقصد؟ لن تعرف مباشرة، بل ستحتاج إلى تأمل وتفكر حتى تعرف ما الرقم المقصود بنصف سدس الاثني عشر، وهو رقم واحد، أي إن الواحد هو نصف سدس الاثني عشر، وهذا تصور نظري. إذن التصور الضروري هو التصور الذي لا نحتاج إلى تأمل وتفكر حتى ندركه. التصور النظري هو التصور الذي نحتاج إلى تأمل ونظر حتى ندركه. نعم. بعد أن فرغنا من أقسام التصور، ننتقل بعد ذلك إلى أقسام التصديق. يقول المصنف وفقه الله: أقسام التصديق: كما قسمنا التصور إلى تصور نظري وتصور ضروري، كذلك التصديق ينقسم إلى هذين القسمين، فهناك تصديق نظري وتصديق ضروري. فما المقصود بهما؟ نفس الكلام الذي قلناه في التصور سنقوله الآن في التصديق. إذا كان يحتاج إلى تأمل ونظر فهو تصديق نظري، إذا كان لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر فهو تصديق ضروري، وانتهى الأمر. التصديق الضروري هو الذي لا يحتاج الحكم فيه إلى تأمل ونظر. نعم، التصديق الضروري هو الذي لا يحتاج الحكم فيه إلى تأمل ونظر، وإنما تصدر حكما مباشرة بالصحة أو بالخطأ بمجرد أن تسمع القضية. مثال: لو قلت لك السماء فوقنا، لن تحتاج إلى تأمل كي تحكم على العبارة بالصحة أو بالخطأ، وإنما تحكم عليها بمجرد سماعها، هذا ماذا يقال له؟ تصديق ضروري. طيب مثال آخر: لو قلت لك الأرض فوقنا، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ لن تحتاج إلى وقت كي تفكر في الجواب وتجيبني بأنها قضية غير صحيحة، وإنما الجواب موجود في ذهنك بالضرورة، يعني تجد نفسك مضطرا إلى تخطئة هذه العبارة. هذا التصديق يسمى في علم المنطقي التصديق الضروري. أما التصديق النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث، فلا يمكن لك أن تصدر حكما بتكذيبه أو بتصديقه مباشرة. لو قلت لشخص لا يعرف أحكام الشريعة: العينة من الربا. العينة هذه معاملة من المعاملات المالية، يعني لا يعرفها إلا المتخصصون، يعني لا يعرفها عامة الناس. طيب لو قلت لقائل: العينة من الربا، ماذا سيأتي في ذهنه؟ لا شيء، فهو لا يعرف العينة ولا يعرف الربا. من أراد أن يعرف معنى العينة يقرأ في الحاشية، وإذا فهمتها طيب، لم تفهمها ليس موضوعنا الآن. يعني طيب، هي معاملة مالية مختلف فيها بين الفقهاء. طيب فهو لا يعرف العينة ولا يعرف الربا ولا يعرف ماذا تعني نسبة العينة إلى الربا. لكن لو قلت هذه العبارة لشخص متخصص في المعاملات المالية الإسلامية سيجيبني مباشرة، لأنه يعرف معنى العينة ويعرف معنى الربا ويعرف العلاقة بين العينة والربا، ومن ثم هو قادر على أن يحكم بصحة القضية أو عدم صحتها. نعم، يعني أظن أن هذا الكلام واضح بالنسبة لكم. الكلام الواضح لا نريد أن نزيده توضيحا فيزداد غموضا. طيب مثال آخر: لو قلت لك الواحد نصف سدس الاثني عشر، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ لا تستطيع أن تجيبني مباشرة، بل تحتاج أن تفكر في المسألة وتتأملها ثم تحكم عليها بالصحة أو بالخطأ. فإذا بدأت تفكر في القضية ستجد أن سدس الاثني عشر يساوي اثنين، ونصف الاثنين واحد، وهنا ستحكم على القضية بأنها صحيحة وليست خاطئة. إذن الخلاصة: التصديق النظري هو الذي نحتاج إلى تفكر حتى نحكم عليه بالصحة أو بالخطأ. التصديق الضروري هو الذي لا نحتاج إلى تفكر حتى نحكم عليه بالصحة أو بالخطأ. عندكم بعد ذلك رسمة أو صورة تشجيرية لأقسام التصور والتصديق. قسم لكم الإدراك إلى إدراك بلا حكم، إدراك مع حكم. قلنا إذا كان إدراك بلا حكم فهو تصور، وإن كان إدراك مع حكم فهو تصديق. بعد ذلك قسم لكم التصور إلى قسمين: تصور نظري، تصور ضروري. ثم قسم لكم أيضا التصديق إلى قسمين أيضا: تصديق نظري وتصديق ضروري. هذه تشجيرات مفيدة، يعني ترتب لك الكلام. طيب يقول المصنف: قاعدة لا يمكن أن تصل إلى مرحلة التصديق إلا من خلال المرور بمرحلة التصور. هذا قلناها وما قلنا؟ هذا قلنا لكم قبل قليل، وقلنا لكم في دروس سابقة: التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان الحكم هو الفرع والتصور هو الأصل، معنى هذا ماذا؟ معنى هذا أن التصور يأتي أولا ثم بعد ذلك يأتي التصديق. إذن لا يمكن أن تصل إلى مرحلة التصديق إلا من خلال المرور بمرحلة التصور، والعكس غير صحيح. ما معنى العكس غير صحيح؟ لا تستطيع أن تحكم ثم بعد ذلك تتصور، هذا لا يمكن. يقول قطب الدين الرازي، نعم، في رسالة له اسمها الرسالة المعمولة في التصور والتصديق ضمن كتاب بعنوان رسالتان في التصور والتصديق، نعم، يقول قطب الدين الرازي: الجميع اتفقوا على أن التصديق يستدعي التصور من غير عكس. يعني جميع العلماء، جميع المناطق متفقون أن التصديق يستدعي، يعني يتطلب التصور قبل ذلك من غير عكس، يعني من غير أن تعكس. يعني لا يمكن أن تبدأ بالتصديق قبل أن تتصور، هذا كلام واضح، انتهى كلامه. والإشكال الذي يعاني منه الناس أنهم في كثير من الأحيان ينطلقون إلى مرحلة التصديق دون المرور بمرحلة التصور. فحين يسأل شخص مثلا: هل علم المنطق حرام؟ هذا السؤال يريد منك أن تنتقل إلى مرحلة التصديق، فلا تنتقل إليها إلا بعد أن تضمن أنكم متفقون على مرحلة التصور. فلا بد من أن توجه له سؤالا يعيده إلى منطقة التصور، فتسأله ماذا تقصد بعلم المنطق، ما هو علم المنطق أصلا، قبل أن نحكم عليه بشيء، قبل أن تقول حلال أو حرام، قبل أن تحكم عليه سلبا أو إيجابا، ما هو المنطق أصلا. إذا اتفقنا على فهم ما هو المنطق، بعد ذلك ننتقل لمرحلة ثانية وهي مرحلة التصديق. وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها في النقاشات، فتجد بعض طلبة العلم يحكم، أو بعض المثقفين أو بعض العوام يحكم على الشيء سلبا أو إيجابا قبل أن يتصوره. طيب، ماذا تقصد بعلم المنطق؟ هل تقصد المنطق الصوري أم الفلسفة؟ وإذا كنت تقصد علم المنطق الصوري، فأي مسألة هي التي سببت التحريم؟ لابد من الرجوع إلى منطقة التصور لنرى هل نحن متفقون على المقصود بعلم المنطق أم لا، حتى لا يصدر كل منا حكما على شيئين مختلفين. هذا يحصل كثير في النقاشات، يعني مثلا أنت لو حضرت في مجلس فقال لك قائل من الحضور المنطق حرام، فتسأله تقول أي منطق تقصد، فمع النقاش تبين لك أنه يقصد بالمنطق الفلسفة، فحينئذ نقول له هذا شيء آخر. إذا كنت تحرم الفلسفة فلك ذلك، لك وجه في تحريم ذلك، لكن أنا لا أقصد بالمنطق الفلسفة، أنا أقصد بالمنطق المنطق الصوري الذي ندرسه الآن، هذا يسمى بالمنطق الصوري. هل هذا فيه شيء؟ هذا لا حرمة فيه. وهكذا في النقاشات كلها لا تصدر حكما وتدخل منطقة التصديق إلا بعد أن تضمن أنك مررت بمرحلة التصور، وأن الطرف الآخر متفق معك على التصور. نعم، وهذا كثير في نقاشات كثيرة جدا، وأمثلتها يعني أكثر من أن تحصر. طيب، ثم قال المصنف وفقه الله: نسبية الحكم بالضروري والنظري. يعني أن عندما نحكم على الشيء بأنه ضروري أو نظري، هل هو مطلقا أم هو نسبي، يعني يختلف من شخص إلى شخص؟ واضح المسألة؟ يعني عندما نقول مثلا 1+1=2، أنت تقول هذا ضروري صح؟ طيب، هل هذا ضروري بالنسبة لك أنت، أم هو ضروري عند كل الناس؟ واضح هذا؟ هذا الذي الآن نريد أن نبحثه. يقول المصنف: أريد أن أنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن التصور قد يكون ضروريا عند شخص ونظريا عند شخص آخر. هذا أحيانا يحصل، نعم. إذن هو يعتمد على المسألة نفسها. أحيانا بعض المسائل تكون من قبيل النسبي، يعني هي بالنسبة لك أنت نظري، بالنسبة لي أنا ضروري، والعكس صحيح، قد يكون بالنسبة لي أنا نظري بالنسبة لك أنت ضروري. هذا في بعض المسائل التي تكون نسبية، لكن هناك قضايا لا يمكن أن تكون نسبية، لا يمكن، مثل 1+1=2، هل هذا يمكن أن يكون نسبيا؟ لا يمكن، صعب. وجود الله عز وجل، هل هذا نسبي؟ تقول أن بالنسبة لي ضروري وبالنسبة لك نظري، لا، هذا عند كل العقلاء ضروري. أما الذين انحرفت فطرتهم وأنكروا هذا الشيء، هذا شيء آخر، هم أنكروه لأسباب أخرى تلوثوا بها. لكن الإنسان الذي على فطرته يترك دون أي تدخل أي عامل من العوامل، تجده يقر بأن وجود الله عز وجل ضروري. طيب، أريد وليس نسبيا، يعني لا يختلف من شخص إلى آخر، لا، ليس من قبيل النسبي، هو مثل 1+1=2 بالضبط. أريد أن أنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن التصور قد يكون ضروريا عند شخص ونظريا عند شخص آخر. فمثلا لو ذكرت مصطلح الأوليغاركية لشخص غير مطلع على العلوم السياسية، فإنه سيحتاج إلى نظر وشرح لهذا المصطلح حتى يتصوره. لكن لو سألت شخصا مطلعا على العلوم السياسية فسيجيبك مباشرة عن مفهوم هذا المصطلح، أي إنه يتصوره تصورا ضروريا في ذهنه. هنا نجد الشخص غير متخصص في السياسة يتصور الأوليغاركية، يعني حتى نطقه صعب، تصورا نظريا، فهو قد ذهب وبحث في المعجم السياسي حتى فهم المقصود بهذا المصطلح، في حين المطلع على السياسة يتصور الأوليغاركية تصورا ضروريا. يعني سامح الله المصنف حين جاء بهذا المثال، ليته جاء بمثال آخر يعني على الأقل يسهل نطقه، لكن هو تعمد أن يأتي بمثل هذا المصطلح حتى يعني يبالغ في قضية أن هذا المصطلح لن يفهمه جمهور الناس وإنما سيفهمه المتخصص. في حين المطلع على السياسة يتصور الأوليغاركية تصورا ضروريا، ففي مجرد أن يسمع المصطلح يحصر له تصور في ذهنه. وما قلناه عن التصور ينطبق كذلك على التصديق، فالتصديق قد يكون ضروريا عند جاسم ونظريا عند خالد، يعني أنه أمر إيش نظري. فعلى سبيل المثال، لو قلت لشخص لا يعرف شيئا عن التراث الفقهي، ابن قدامة ليس حنبليا، طبعا كل طلبة العلم أدنى طالب علم مبتدئ يعرف أن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى حنبلي إلى النخاع، وأنه صاحب المغني وصاحب المصنف، فهذا شيء معروف عند طلاب العلم. طيب، لكن لو قلت لشخص لا يعرف شيئا عن التراث الفقهي، ربما لا يستطيع أن يحكم على كلامك بالصحة أو بالخطأ. لكن لو سألت شخصا عارفا بالفقه لأجابك على الفور هذا كلام خاطئ. طيب، الآن بالنسبة للمتخصص أو بالنسبة لطالب العلم، حكمه على هذه العبارة بأنها خاطئة ضروري أم نظري؟ بالنسبة لي أنا طالب علم، أنا أحكم على هذا ضروريا أنه خطأ. بالنسبة لعامة الناس نظري، لأنه يحتاج أن يبحث، سيذهب يبحث عند العلماء أو يبحث في النت حتى يصل إلى هذه المعلومة. بالنسبة لغير المتخصص نظري، بالنسبة لي أنا ضروري. إذن يريد المصنف أن يقول لك إن الحكم على الشيء بأنه نظري أو تصديق أو بأنه نظري أو ضروري، هذا أحيانا قد يكون نسبيا، يختلف من شخص إلى آخر، ولكن في أحيان أخرى أو في أحايين أخرى لا يكون نسبيا. السماء فوقنا هذا نسبي؟ لا. الأرض تحتنا هذا ليس نسبيا. النار محرقة هذا ليس نسبيا. الله عز وجل موجود هذا ليس نسبيا. الإنسان مخلوق من العدم هذا ليس نسبيا. فنلاحظ أن الشخص الأول يحتاج أن يبحث وينظر في المسألة كي يستطيع الحكم على القضية بأنها صحيحة أو كاذبة. نعم، هنا فائدة في الحاشية. يطلق علماء المنطق كلمة كاذبة ويقصدون بها خاطئة، والمقصود أن كل قضية غير مطابقة للواقع تسمى في علم المنطق قضية كاذبة. واضح هذا؟ لا نقصد به أن الإنسان يكذب، لا، نقصد أنه خطأ. لو قلت مثلا زيد قائم، فوجدنا أن زيدا في الواقع ليس قائما، نقول هذه قضية كاذبة، حتى لو كان الشخص الذي أطلق هذه العبارة لا يقصد الكذب ولا يتعمد الكذب، منطقيا تسمى قضية كاذبة. واضح هذا؟ مجرد اصطلاح، وهذا لعلهم أخذوه من لغة الحجازيين، لأن الكذب عند الحجازيين يطلق ويراد به الخطأ، فلما يقول الحجازي فلان كاذب يعني مخطئ، فالكذب عند الحجازيين هو عدم مطابقة الكلام للواقع حتى لو كنت لم تتعمد ذلك. طيب، نعود إلى المصنف فوق، فنلاحظ أن الشخص الأول يحتاج أن يبحث وينظر في المسألة كي يستطيع الحكم على القضية بأنها صحيحة أو كاذبة، في حين الشخص الثاني يجيب بكل يقين لأن الأمر عنده ضروري كأنه يراه رأي العين. صحيح، نعم. وكذلك لو قلت لك الشاه رضا لم يحكم إيران، طيب، أي إنسان مطلع اطلاعا يسيرا على السياسة وعلى التاريخ المعاصر الحديث يعرف أن هذا الكلام خطأ، أو بتعبير المناطق كذب. طيب، فهو بالنسبة للمطلع وللمثقف هذا ضروري أن هذا خطأ، لكن بالنسبة للعامي هذا نظري يحتاج إلى أن يبحث، قد يكون لا يعرف من هو الشاه رضا ولا يعرف يعني هل حكم أو لم يحكم. لو كنت لا تعرف شيء عن التاريخ الإيراني لن تصدق كلامي ولن تكذبه، بل سوف تبحث حتى تصل إلى الحكم السليم، لكن لو سألت أي إيراني لا أجابك مباشرة بأنه كلام غير صحيح، فالتصديق عنده ضروري، خلافا لذلك الشخص الذي لا يعرف شيئا عن تاريخ إيران فإن تصديقه نظري. إذن الخلاصة، قد يكون الأمر ضروريا عند شخص ونظريا عند آخر، وليس دائما يكون الضروري والنظري مضطردين عند جميع الناس. واضح هذا؟ يعني ليس دائما النظري نظري، وليس دائما الضروري ضروري، لا ليس دائما، بل أحيانا يكون نسبيا. يقول ابن تيمية، يقول ابن تيمية مؤكدا هذه المسألة، كون القضية أولية ونظرية. إيش يعني أولية؟ أولية يعني ضرورية، يعني من أول مرة أن تدركها. هذا تعبير آخر عن الشيء الضروري. قد نقول له ضروري وقد نقول له أولي. واضح؟ طيب، كون القضية أولية يعني ضرورية ونظرية هو من الأمور الإضافية. ما معنى أمور إضافية؟ أمور إضافية يعني أمور نسبية، يعني بحسب من تضيفه إليه. فإن أضفته إلى المتخصص مثلا فهو ضروري، إن أضفته إلى عامة الناس فهو نظري. يعني مثلا في المثال السابق ابن قدامة، هل ابن قدامة حنبلي أو غير حنبلي؟ طيب، إن أضفت هذه المسألة إلى طالب العلم الشرعي فهو بالنسبة له ضروري، وإن أضفت هذه المسألة إلى العامي فهو بالنسبة له نظري. هذا معنى إضافي، وهذا التعبير يكثر. يعني نحن في اللغة المعاصرة كثيرا ما نقول هذا الأمر نسبي، نحن نقول نسبي. طيب، الأوائل نجد هذا مثلا في كتب العقيدة وفي أصول الفقه وفي البلاغة وفي المنطق، لا يقولون نسبي وإنما يقولون إضافي. إضافي يعني هذا الأمر يختلف بحسب من تضيفه إليه. إن أضفته إلى عمرو فحكمه كذا، وإن أضفته إلى زيد فحكمه كذا. يقول ابن تيمية، كون القضية أولية ونظرية هو من الأمور الإضافية، فقد تكون بديهية لزيد نظرية لعمر. هذا كلام يعني واضح ومفيد جدا في هذه المسألة التي نحن فيها. هذا الكلام تجدونه في كتاب ابن تيمية المسمى بالرد على المنطقيين. الرد على المنطقيين. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد، وهو المبحث الثالث، الدلالات. مبحث الدلالات أيها الإخوة هو مبحث عظيم جدا ورائع وجميل، ويدل على يعني عبقرية يعني هؤلاء العلماء، وكذلك يعني يدل على عبقرية اليونانيين لا شك، وكذلك يدل على عبقرية العرب الذين طوروا هذا المبحث وأضافوا عليه إضافات جميلة كما سترون هذا إن شاء الله. هذا مبحث رائع، ومن خلال هذا المبحث ستدرك حقيقة يعني جمال هذا العلم وفائدته. يقول المصنف وفقه الله، علم المنطق يبحث في المعاني ولا يبحث في الألفاظ. هذا أمر لا بد أن تدركه جيدا. هذا العلم وضع يعني ليدرس ويبحث وينظر في المعاني وليس في الألفاظ. الألفاظ أين تدرس يا إخوان؟ تدرس في علم اللغة، في الصرف، في البلاغة، في النحو، في متن اللغة، في الشعر، الأدب والشعر والنقد ونحو ذلك. هذه مباحث لغوية هي التي تنظر في الألفاظ. طيب، طبعا الألفاظ هي التي تولد المعاني، لكن المنطقي، العالم المنطقي أساسا نظره إلى المعاني، نظره إلى المعاني. إذن علم المنطق يبحث في المعاني ولا يبحث في الألفاظ، كما تفعل ذلك علوم اللغة العربية والقراءات وغيرها. فكل وظائف المنطق مرتبطة بماذا؟ بالمعاني. عندكم في الحاشية يؤكد ذلك قطب الدين الرازي فيقول: لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ. لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ. ما معنى من حيث هو منطقي؟ أي بالنظر إلى العالم المنطقي مجردا عن أي اعتبار، مجردا عن أي حيثيات، مجردا عن أي سياقات. طيب، لكن يقصد من حيث الأصل، المنطقي الأصل لا ينظر إلا إلى الألفاظ. لا ينظر إلا للمعاني ولا ينظر إلى الألفاظ. فإن نظر إلى الألفاظ، طيب إن وجدنا منطقية من المناطق ينظر في الألفاظ، فاعلم أن هذا على سبيل التبع وعلى سبيل الفرع وليس على سبيل الأصالة. يعني هناك شيء ما جعله ينظر في الألفاظ، واضح؟ لذلك قال لك قطب الدين الرازي، قال من حيث هو، من حيث هو أي بغض النظر عن أي اعتبار وعن أي سياق وعن أي ملابسات وعن أي حيثيات وعن أي علل وأسباب أخرى. هذا التعبير مهم جدا، لأنه يأتيك في كتب كثيرة، يقال لك مثلا الفقه من حيث هو، زيد من حيث هو، الفقيه من حيث هو، المحدث من حيث هو. ما معنى من حيث هو؟ هذا هو الذي قلته لكم. طيب يعني لابد أن تتعودوا على هذه العبارة لأنها ستأتيكم في علوم كثيرة. طيب إذن يقول المصنف، فكل وظائف المنطق مرتبطة بإيش؟ بالمعاني. لكن السؤال، كيف نتبادل تلك المعاني فيما بيننا؟ كيف؟ أنا الآن في صدري معنى، في صدري معنى يجول ويصول، وأريد أن أخرج لك هذا المعنى من صدري وأوصله لك. هل يمكن أن تطير المعاني هكذا في الهواء وتصل إليك؟ لا، لابد أن توضع هذه المعاني في إيش؟ في قالب. ما هو هذا القالب؟ هي ألفاظ. واضح هذا؟ توضع المعاني في قوالب. ما هي هذه القوالب؟ هي الألفاظ. إذن الألفاظ هي قوالب، هي أوعية، هي ظروف لاحتواء ماذا؟ لاحتواء المعاني. إذن كيف نتبادل تلك المعاني فيما بيننا؟ بمعنى آخر، ما الطريقة التي من خلالها يمكن أن أوصل المعاني التي في عقلي إلى عقلك؟ إيش الجواب؟ الطريقة التي اعتادها البشر في التواصل فيما بينهم هي الألفاظ. وهذا طبعا من آيات الله عز وجل في الكون، والله عز وجل قد جعلها في سورة الروم آية من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف ألسنتكم هذا اللغات، فاللغات في حد ذاتها واختلاف اللغات هذا لا شك أنه آية عظيمة جدا. كيف أن الإنسان يستطيع أن يوصل ما يدور في صدره من حزن، من فرح، من هم، من غم، من مشاعر، من يعني أشياء دقيقة جدا جدا جدا وضع البشر لها أو وضع الله عز وجل لها، على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لأن العلماء مختلفون من الذي وضع اللغات أصلا. فوضع لها ألفاظ لتعبر عن هذه المعاني الدقيقة التي تدور في نفسك. لا شك أنك إذا تأملت في هذا ستجد أن هذا يعني آية عظيمة جدا من آيات الله عز وجل. تخيل أن الإنسان ليست عنده لغة وليس عنده ألفاظ، كيف سيعبر عن نفسه؟ كيف سيطلب حاجته؟ كيف سيطلب المساعدة؟ كيف سيتعلم؟ كيف؟ فاللغة لا شك أنها آية عظيمة جدا ونعمة كبيرة جدا من الله عز وجل. طيب يعني حتى لو قلنا أن البشر هم الذين وضعوا اللغات، من الذي ألهم الإنسان أن يضع اللغة؟ لا شك أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. طيب نعود إلى المصنف، يقول الطريقة التي اعتادها البشر في التواصل فيما بينهم هي الألفاظ. فأنا إذا أردت أن أعرف لك شيئا لا تعرفه فإنني مضطر أن أستعمل ألفاظا حتى تفهمني، وإذا أردت أن أبرهن لك مسألة فإني مضطر لاستعمال ألفاظ كذلك، وهلم جرا. ومن هذا المنطلق سنبحث في الألفاظ. واضح الآن؟ إذا نحن الآن مضطرون أن نبحث في الألفاظ، لكن هل هو مبحث أصلي أم تبعي؟ تبعي، لأن المنطق أصلا ينظر في ماذا كما اتفقنا؟ ينظر في المعاني. فإن نظر في الألفاظ فهو لحكمة ولغاية ولعلة أخرى ولسبب ما، وقد عرفت الآن ما هو السبب. طيب إذن ومن هذا المنطلق سنبحث في الألفاظ بالقدر الذي يكفينا فقط، لن نتوسع ولن نتبحر، لأن هذا من شأن اللغويين، من شأن النحاة، من شأن الصرفيين، من شأن علماء اللغة، ليس شأننا نحن. لكن نحن سنأخذ من الألفاظ حاجتنا فقط حتى نتوصل إلى المعاني. إذن ومن هذا المنطلق سنبحث في الألفاظ بالقدر الذي يكفينا لننتقل إلى التعامل مع المعاني، وسنتحدث تحديدا عن الدلالة اللفظية الوضعية. لكن قبل ذلك نريد أن نفهم ما معنى دلالة. إذا نحن عندنا هذه المصطلحات، ما معنى دلالة؟ ما معنى لفظية؟ ما معنى وضعية؟ تمام. ما معنى الدلالة؟ مصطلح الدلالة يا أخوان مر بكم أين؟ هناك كتاب شرحناه قريبا واستعملنا فيه هذا المصطلح، مصطلح دلالة، دال، مدلول، هذه الألفاظ أين مرت بكم في أي كتاب من الكتب التي شرحناها؟ مر بنا هذا في رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى النفيسة الجميلة، وهي رسالة مقدمة في أصول التفسير، والتي شرحناها قبل مدة قريبة كاملة بحمد الله، وهي موجودة في القناة عندكم. وهناك في ذاك الكتاب مر بنا هذا المصطلح، مصطلح الدال والمدلول والدلالة. طيب، وهذا مما يدلكم على أهمية دراسة علم المنطق، لأنك إذا درست المنطق سيسهل عليك فهم ذاك المبحث في أصول التفسير. طيب، ما هي الدلالة؟ قال الدلالة هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. مرة أخرى، أن يكون الشيء بحالة، حالة ما يلزم من العلم بها، إذا علمت هذه الحالة يلزم منه أن تعلم شيئا آخر. طبعا هذا كلام نظري لن تفهمه إلا بمثال. بمعنى آخر، هي أن نعلم شيئا بسبب علمنا بشيء آخر. طيب، فحين تجد الآن المصنف يعني جاء بمثال عصري جدا، وهو جزاه الله خيرا أراد أن يجعل الكتاب حيا، ويجعل الكتاب يعني يعيش بيننا ويعيش بين حياتنا، وهو سيمثل بمثال من وسائل التواصل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي. ولا شك أن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن جزءا ركينا وأساسيا من حياة الإنسان في هذا العصر. أعطيك مثالا، فحين تجد في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى علامة صح باللون الأزرق، فهذا يدل على أن الحساب موثق، أي أنه يمثل رسميا صاحب الحساب. فنحن علمنا أن الحساب موثق بسبب علمنا بوجود العلامة الزرقاء، صح ولا لا؟ إذن أنت عندك شيء دلك على شيء، ما هو الشيء؟ العلامة الزرقاء دلتك على ماذا؟ دلتك على شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ أن هذا الحساب رسمي. تمام؟ إذن الدلالة ما هي؟ أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. عندنا شيئان، عندنا الشيء الأول وهو وجود العلامة الزرقاء، طيب دلتك على ماذا؟ دلتك على شيء آخر، ما هو هذا الشيء؟ أن هذا الحساب رسمي. إذن عندنا دال وعندنا مدلول، ما هو الدال؟ العلامة الزرقاء. ما هو المدلول؟ أن هذا الحساب رسمي. والعملية ماذا تسمى؟ دلالة. واضح هذا؟ يشرح هذا المصنف يقول هنا لدينا دال. ما معنى دال؟ يعني شيء يدل، شيء يدلك على شيء، فالشيء الذي يدلك على شيء هذا يقال له دال، والشيء الذي وصلت إليه هذا يقال له مدلول. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، هنا لدينا دال وهو العلامة الزرقاء، ولدينا مدلول وهو الشيء الثاني، الشيء الذي وصلت إليه، ما هو في المثال السابق؟ وهو التوثيق، يعني أن هذا الحساب موثق ورسمي عند إدارة تويتر. طيب، ومعرفتنا بأن العلامة الزرقاء تدل على التوثيق تسمى ماذا؟ تسمى دلالة. هذه العملية تسمى بعملية دلالة. معرفتك بأن العلامة الزرقاء تعني توثيقا هذا يقال له دلالة. كان أقول لك مثلا ما دلالة العلامة الزرقاء؟ تقول لي دلالتها هي التوثيق. إذن العلامة الزرقاء دال، والتوثيق كون الحساب موثقا هذا مدلول، وفهمك لهذه القضية ولهذه العملية يسمى بالدلالة. وفائدة من باب الفائدة اللغوية، يجوز أن تقول دلالة بكسر الدال، ويجوز أن تقول دلالة بفتح الدال، ويجوز أن تقول دلولة، دلولة بضم الدال مع واو. طيب، خذ مثالا آخر. حين تغيب الشمس يباح الإفطار، أين الدال هنا؟ حاول أن تفكر أنت الآن في المثال قبل أن تقرأ الجواب وقبل أن تقرأ وقبل أن تسمع إلى جوابي، يعني أوقف التسجيل وحاول أن تجيب أنت وحدك في هذا المثال. حين تغيب الشمس يباح الإفطار. لاحظ أن عندك شيئين، عندك شيء يدل على شيء. ما هو الشيء الذي يدل على شيء؟ غياب الشمس أو مغيب الشمس. ما هو الشيء الذي دلت عليه غياب الشمس؟ إباحة الفطر. إذن أين الدال هنا؟ غياب الشمس دلنا على ماذا؟ على أن الإفطار مباح. إذن إباحة الإفطار هو إيش؟ المدلول. وهذه العملية التي تم من خلالها الربط بين غياب الشمس وإباحة الإفطار تسمى عملية ماذا؟ دلالة. واضح هذا يا إخوان؟ طيب أعطيك مثالا آخر فكر فيه أنت وحدك. إشارة المرور، الإشارة الحمراء، هذه الإشارة الحمراء ماذا تعني؟ تعني قف. طيب، والإشارة الزرقاء أو الخضراء ماذا تعني؟ تعني انطلق مثلا. طيب، والإشارة الصفراء تعني استعد. طيب، الآن عندك أنت ثلاث أشياء، عندك ثلاث أشياء تدل وعندك ثلاث مدلولات، والعملية كلها تسمى دلالة. ضع هذا المثال أمامك، مثلا مثال الإشارة الحمراء تدل على ماذا؟ تدل على الوقوف. طيب أين الدال وأين المدلول وماذا تسمى العملية؟ طبق هذا حتى تتمرن. طيب، ماذا لو لم ينتبه الشخص إلى أن ذلك الشيء يدل على هذا الشيء؟ هل يقدح ذلك في الدلالة؟ يعني لو أن الإنسان مثلا لم ينتبه أن الإشارة الحمراء تعني قف، طيب، وأن مغيب الشمس يعني الإفطار، لم ينتبه لهذا، هل هذا يضر؟ يقول مثال: لو افترضنا شخصا لا يعرف شيء عن الإسلام يجلس بجانب شخص مسلم، فأذن المؤذن للصلاة. هنا نجد أن الأذان هذا دال، صح؟ يدل على ماذا؟ يدل عند الشخص المسلم على دخول وقت الصلاة. إذن عندنا دال وعندنا مدلول. ما هو الدال؟ الأذان. ما هو المدلول؟ دخول وقت الصلاة. ما تسمى العملية؟ دلالة. لكن ليس له أي دلالة عند الشخص غير المسلم الذي يجلس بجانبه، فهو لا يدري ما دلالة هذا الأذان. هل الآن السؤال، هل جهله بهذه الدلالة ينفي وجود الدلالة؟ جهل هذا الشخص الغير مسلم، جهله بهذه الدلالة هل ينفي وجود الدلالة؟ الجواب لا، الدلالة باقية ومعتبرة بحق العارف بها. أما الشخص الذي يجهلها هذه مشكلته هو، فليس دليلا على انتفائها. وفي ذلك يقول التفتزاني: نعني بالدلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه بالنسبة إلى العالم بالوضع، بشرط توجهه إليه وتجرده عن الموانع والشواغل. نعم، انتهى كلام التفتزاني من شرحه على الرسالة الشمسية. طيب، وبهذا يعني نكون قد فرغنا من معنى الدلالة. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أنواع الدلالة. هناك دلالة عقلية، هناك دلالة طبيعية، وهناك دلالة شرعية، وهناك دلالة وضعية. سنتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.